فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: لم أفهم حكم الركعة الزائدة بالنسبة للمسبوق إذا كان الإمام قد ترك ركنا من في إحدى الركعات وأتى بها بدلا عنها بالركعة الخامسة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توضيح المسألة أنه إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية كالمغرب أو ثالثة في الثنائية كالفجر، فإنه يسبح له المأموم إذا كانت صلاته وراءه تامة. فإذا اقتنع الإمام بكلام المأموم ورجع فلا إشكال. وأما إذا أصر الإمام على أن يصلي هذه الركعة فلا يجوز للمأموم أن يتابعه، لأنه يعتقدها ركعة زائدة ويزيد في الصلاة ما ليس منها. ثم اختلف العلماء على وجهين، قال بعضهم يتشهد المأموم لنفسه ويسلم وينصرف، أي يتم لنفسه، بمعنى أنه ينوي المفارقة لأن هذا عذر. وقال بعض العلماء يطيل في التشهد حتى يتم الإمام هذه الركعة، الإمام معذور والمأموم معذور، ثم إذا سلم الإمام سلم معه. وهذا القول الثاني أقرب للأصول. وأيما كان، سواء أتم أو لا، يبقى السؤال في الشخص المسبوق، لأن المسبوق هذه الركعة ليست زائدة في صلاته، وحينئذ إذا كانت ليست زائدة في صلاته فيشرع له أن يتابع الإمام، لأن الإمام معذور بها، وحينئذ يعذر المأموم فيتابعه فيها. فإذا تابعه فيها وكان قد فاتته ركعة فإنه يجلس مع الإمام وتشاهد مع الإمام ويسلم مع الإمام. لكن في الحالة الأولى بالنسبة للمأمومين إنما تصح مفارقة الإمام وتصح الانفصال عنه والتأخر عنه والامتناع من موافقته، بشرط أن لا يكون الإمام قد نسي الفاتحة في ركعة من الركعات فيكون قيامه للخامسة جبرا لنقص، فحينئذ يلزم المؤمنين أن يتبعوه. وإذا لم يتبعوه وبين لهم بعد السلام رجعوا فأتموا ركعة ثم سلموا. لماذا؟ لأنه يجب عليهم متابعة الإمام في هذه الحالة، وقد فعلوا الركعة ناقصة غير معتد بها، وحينئذ يلزمهم أن يأتوا بركعة كما يلزم الإمام أن يأتي بركعة. وهذا خاصة إذا أشار إليهم وكان من طلبة العلم، أشار إليهم كأنه يشير إليهم أن هذه الركعة لازمة ولست بساهي، فحينئذ يتبعوه. هذا بالنسبة للتفصيل في مسألة الاتباع. فأنت إذا كنت مسبوقا وصليت مع الإمام هذه الركعة إنها ركعة صحيحة بالنسبة للإمام، صحيحة بالنسبة للمأموم. وأنا لا أستطيع واصل لأني من الليل سهران، فأعتذر لكم. إن شاء الله بإذن الله عقب العصر نكمل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كذلك بما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وفرج كروبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، اكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله يا رب العالمين. اللهم أغث الأمة وعجل بكشف الغمة. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم وفقه ما آمن بتوفيقه، وأيده بتأييدك، واشرح صدره ويسر أمره. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سان يقول: ما هو الأفضل في السنة القبلية مثلا في صلاة الظهر؟ هل تؤدى في المسجد أم في المنزل؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صلاة المرء في بيته خير له إلا المكتوبة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى في بيته الراتبة للفجر أو الظهر فهذا أفضل من جهة الإخلاص، ولأنه إذا صلى في بيته جعل الله له الخير في الصلاة في البيت. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، فلا يجعل بيته قبرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فصلاة النافلة في البيت مرغب فيها، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الله يبارك في البيت إذا صليت فيه. ولذلك تجد من يكثر الصلاة في البيت أكثر صلاحا وحالا من البيت الذي لا يصلى فيه. فدائما الإنسان إذا أحدث يتوضأ ثم يصلي ركعتين في البيت، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة له ولوالده ولزوجه، فيضعف سلطان الشيطان في البيوت التي يكثر فيها ذكر الله، وتجد البيت فيه طمأنينة وسكينة. وأما بالنسبة للراتبة فنقول: إذا كان تأخرك لأداء الراتبة في البيت يفوت عليك الصف الأول، أو يفوت عليك تكبيرة الإحرام مع الإمام، نقول لك اذهب إلى المسجد، فإن المتصل بالصلاة أفضل من المنفصل عنها، وصلي الراتبة في المسجد حتى تدرك فضيلة الصف الأول، وتدرك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام. وأما إذا كان الوقت واسعا أو المسجد قريب جدا ويمكنك أن تصلي الرغيبة في البيت ثم تنزل، فهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز للمصلي أن يرد على الجوال ويقول سبحان الله وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان في صلاة نافلة مثلا وقرع الجوال عليك يجوز لك أن تخرجه من جيبك ثم تفتحه وتقول سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب للقارئ، والسبب في هذا حتى لا يشغلك عن صلاتك. فمن هنا إذا تركته سيزعجك في صلاتك، وقد تخشى أن هذا الاتصال مهم أو نحو ذلك، وقد يفوت لك به غرض فتتشوش في صلاتك، فهذا من درء المفسدة، فتخرجه. هذه حركة يسيرة ليست بكثيرة، تخرجه من جيبك وتقول سبحان الله ثم تغلقه. هذا فيما يظهر له أصل، والله تعالى أعلم. لكن إذا دخل الإنسان المسجد في الصلاة المفروضة يغلق جواله أو يجعله على الصامت، ولا داعي أن يشغل نفسه، هذا وقت سبحان الله العظيم، الإنسان مشغول بهذه الدنيا وأهلها، حتى والعياذ بالله وهو يقف بين يدي الله لا يترك، هذه مصيبة، هذه فتنة عظيمة. الإنسان إذا جاء وقت الصلاة يقفل جواله ثم بعد ذلك يتفرغ للصلاة. لو قال شخص عندي اتصال ضروري، ما الذي ستفعل وأنت في الفريضة؟ ما الذي ستفعل؟ ستقطع الفريضة وتذهب؟ لا يمكن هذا. فإذا ليس هناك ضرورة ولا أهم من الوقوف بين يدي الله. وإذا قمت بحق الله كفاك الله همك وغمك وأصلح الله لك شأنك. فهذه والله فتنة عظيمة، ينشغل الإنسان حتى في وقوفه بين يدي الله عز وجل. ولو أن الإنسان بمجرد أن يدخل المسجد يغلق جواله نهائيا، ويقفنه ويتفرغ. أما مسألة فتح الجوال فإذا كان الجوال على الموسيقى وفتحه وهو يعلم أنه سيدخل المسجد وأنه سيتصل عليه أحد فعليه إثم من فتح الموسيقى داخل المسجد، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له لأنه يعلم ويقر ذلك، وبيده أن يمنع صدور هذا الصوت في بيت الله عز وجل. فإذا صدر هذا الصوت في بيت الله عليه إثم من فتح الغناء في داخل المسجد بحسب ما فتح، هذا أمر لا إشكال فيه البتة، أنه إذا فتح الجوال وعلم أنه سيتصل عليه وتصدر الأصوات الموسيقى المزعجة للمصلين والذاكرين والساجدين فيؤذي ملائكة الله ويؤذي المصلين في بيت الله بأنغام الموسيقى، هذا يأثم فيها إثم من فتح الموسيقى داخل المسجد شاء أو أبى، لأنه بإمكانه أن يغلقها وبإمكانه أن يجعلها على صوت ليس فيه هذا المحرم، ففتحها ووضعها على الصوت الذي يؤذي إخوانه فهو متحمل لمسؤولية ذلك، لأن هذا بمباشرة منه بفعل منه وليس بفعل من غيره. كون الغير الذي يتصل هذا يفصل فيه، إذا علم أنه في المسجد وأنه سيصدر منه ذلك وقصد إزعاجه بهذا الموسيقى هذا له حكمه، لأن الأعمال بالنيات، وإذا لم يعلم كل له حكمه لأن هذا متعلق بجواله هو ليس بجوال الغير. فالشاهد أن فتح الجوالات على هذه الأصوات المزعجة للمصلين يأثم فيها مع قدرته على إلغائها وإيقافها، لأن هذا ضرر، ونصوص الشريعة واضحة بأن المسلم لا يضر بإخوانه المسلمين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى حتى لا يؤذي المصلين، فكيف بمن يفتح جواله على هذه الأصوات المزعجة التي في بعض الأحيان إزعاجها أكثر من إزعاج الثوم والبصل؟ الثوم والبصل على الأقل تضع على أنفك وتنكفي شر ما تشمه من رائحة، أما هذا ماذا تفعل؟ تضع يديك في أصبعيك والشر فيها والبلاء فيها عظيم. فهذا واجب على المسلم أن يعظم حرمات الله، وتعظيم حرمات الله من تقوى القلوب، فينبغي المسلم أن يتناصح، وإذا صلى بجوارك أحد وقع منه ذلك تنصحه وتذكره بالله وتقول له يا أخي هذه الأصوات لا يجوز أصلا أن تضع جوالك على هذه الموسيقى، ولك الحمد لله مندوحة ولك أمر آخر يمكن أن تضع فيه بدل الغناء والموسيقى، فإذا وضعتها في الموسيقى وجئت إلى المسجد فأنت آثم، ضع في جوالك شيئا ليس فيه موسيقى واحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، احمد الله سبحانه وتعالى أنه سخر لك هذه الآلة. لو أن الناس في القديم، الرجل في القديم يكتب يبحث عن من يكتب له الرسالة، وكان الناس في القديم يحتاجون إلى الورق الذي يكتبون عليه، ولو رأيتم المخطوطات يكتب في هوامشها وأطرافها من قلة الورق الذي يكتب فيه، وكتب المصحف في الرقاع وعلى الأقحاف الشجر لأنهم لا يجدون الورق، فما كانوا يجدون الورق، ثم المداد يصنعون المداد حتى يكتبون به، ثم إذا كان في الليل أوقد المصباح، كان الوالد يقول لي كنت أذاكر العلم فأوقد المصباح حتى يخنقني من رائحته وأضطر إلى إطفائه لأني ما أعي من شدة ما يجد من الدخان، وإذا بالجوال يضيء لك، وإذا أردت أن تكتب يضيء لك حتى الذي تريد أن تكتبه يضيء، ما تحتاج أن تأتي بكشاف لأجل تكتب الرسالة، فإذا به ينقش لك الحروف ويخطها على غير ورق ويرسلها لرجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، والله لتسألن عن هذه النعمة، وهل إذا كتبت ورسلت حمدت الله وشكرته أو لا؟ فهل من شكر النعم أن يأتي الإنسان بهذه النعمة يؤذي بها إخوانه المصلين؟ هذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن ينتبه له، وينبغي التناصح، لأن شيء لا يرضي الله عز وجل ينبغي التناصح فيه، تنصح إخوانك وتبين لهم أن هذا لا يجوز إذا كان فيه أصوات محرمة، لأن الإثم داخل المسجد أعظم من الإثم خارج المسجد. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بإذن الله بالنسبة للجمعة القادمة ليس هناك درس الأسبوع القادم، ولكن سيكون الدرس في رمضان بعد صلاة التراويح كالعادة ليلة الجمعة، سيكون الدرس بعد صلاة التراويح يوم الخميس ليلة الجمعة في رمضان بعد صلاة التراويح، والجمعة القادمة ليس هناك درس، وإن شاء الله الدرس اليوم عقب صلاة المغرب بإذن الله في عمدة الأحكام.

إذا كان الإنسان يحبسه عن ذي رحم يحتاج إليه، فإذا وسع الله على الإنسان فوسع على من وليه والله الله أمره، وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكن كل هذا في الحدود الشرعية، أن لا يبذخ الإنسان وأن لا يكون ذلك مؤديا ومفضيا للوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: أحرمت من مصر وفي سفرها حاضت قبل أن تأتي الميقات، فجلست في جدة حتى طهرت ثم أحرمت من التنعيم وأكملت العمرة، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ أعد أول السؤال. يقول: أحرمت من مصر وفي سفرها حاضت قبل أن تأتي الميقات. شيء عجيب، يعني ثلاث مرات أحرمت، أحرمت في مصر، ثم لما طهرت أحرمت، وأحرمت في جدة. هذا السؤال يعني مشكل، يعني إذا كان مرادها بأحرمت أنها أحرمت في الطائرة ثم حاضت، فالحيض لا يبطل الإحرام الأول. هذا إذا كان مراده أن الحيض هل يؤثر في الإحرام؟ لا يؤثر، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت في حجة الوداع كما في الصحيحين، وحاضت بسرف قبل أن تطوف لعمرتها، فلم يلغي الحيض إحرامها. وقولها إن أحرمت من بعد ذلك، فنقول إذا كان الإحرام الأول عقدت النية لما مرت بميقات الجحفة وهو ميقات أهل مصر الذي هو رابغ، لما حاذت وأحرمت فحينئذ عقدت نيتها بالإحرام الأول لا بالإحرام الثاني، فإن وقعت في محظور بين الإحرام الأول والثاني لزمتها الفدية. وأما إذا كان مرادها أنها أحرمت نوت أن تحرم ولم تحرم ثم جاءها الحيض وبقيت حلالا، فهذه مسألة ثانية، فحينئذ نقول ما دمت قد قدمت من مصر ناوية للعمرة فميقاتك ميقات أهل مصر والمغرب وهو الجحفة، فلا يصح الإحرام من جدة، ولا يصح ذهابها إلى السيل للإحرام منه، لأن السيل ليس ميقاتا لها. وبناء على ذلك فإنها إذا أحرمت من جدة لزمها الدم، لأنها أحرمت دون ميقاتها، وميقاتها رابغ، وعليها أو الجحفة، تأتي إلى الجحفة وتحرم من الجحفة أو ما يحاذيها. فالمقصود أنها إن أحرمت في أول الأمر فالعبرة بالإحرام الأول ولا ينقضه الحيض، وإن كان ما أحرمت وأحرمت في جدة بعد أن صارت في جدة فيلزمها دم، وإن كان قد ذهبت إلى السيل وأحرمت من السيل بعد ذلك فالسيل لا يغني عن ميقات الجحفة، لأن السيل مرحلتان من مكة والجحفة أربعة مراحل، والميقات الأدنى لا يغني عن الميقات الأبعد، وعلى هذا يفصل فيه. فإحرام فجدة ليست بميقات إلا لمن نوى العمرة منها، وثانيا أن الحيض لا ينقض العمرة، وثالثا أن الذهاب إلى السيل والميقات اللازم أبعد منه لا يغني ولا يسقط الدم، ولذلك يلزم الإحرام من الميقات الأبعد، فإن أحرم مما دونه لزمه دم الجبران، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حال خروج المرأة من المنزل وقالت لا أريد الزوج وأريد الفراق، هل للزوج حق في فسخ النكاح أو الخلع واسترجاع مهره وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المرأة خرجت من البيت لأنها تكره الزوج أو تكره خلقته أو خلقه ولم يؤذها ولم يضر بها ولم يهضمها حقها، فهذا تخالع، حكم المخالعة تخالع. ولذلك جاءت امرأة ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أنها لا تعيب في ثابت خلقا ولا دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين الحديقة وكانت مهرها؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على مشروعية الخلع، فإذا كان الامتناع من المرأة ولم يكن من الزوج ظلم ولا أذية ولا إضرار، فحينئذ الزوجة تخالعه وتعطيه حقه ومهره، ولا تعطيه إلا المهر، وتكاليف الزواج هذا شيء لا يعرف، ولا يعرف من العلماء السابقين أنهم قالوا أن تكاليف الزواج تلزم بها المرأة، تكاليف الزواج على الزوج والزوج هو بنفسه،

فعلى كل زوجة عليها أن تراقب الله عز وجل فيما تقوله لزوجها وفيما تدعو زوجها إليه من أذية إخوانه وأخواته، بل عليها أن تتقي الله وأن تكون عونا له على طاعة الله ومحبة الله، فإن رأت منه صلة أعانته وإن رأت منه قطيعة حذرته، وعليها أن تستمر في نصحه وتذكيره بالله عز وجل وتخويفه. فهذا هو الواجب على المرأة الصالحة، وهذا هو الذي تفعله المرأة الموفقة. ولتعلم كل امرأة أنها إن حرضت زوجها على القطيعة، وأنها إن حرضت زوجها على عقوق الوالدين وقطيعة الإخوان والأخوات أنها ستصطلي بنار القطيعة، لأن الشر لا يأتي إلا بشر مثله وأسوأ منه، والإنسان مرهون بعمله. فإذا كانت المرأة تسعى سعيا حثيثا في إبعاد الرجل عن إخوانه وأخواته فإنها والله ظالمة، قاطعة للرحم آثمة، وستحمل بين يدي الله، وعند إذا وقفت بين يدي الله عز وجل هذه الأوزار وسوء القطيعة، ولو انتقلت القطيعة إلى الإبناء والبنات فإنها تحمل وزر ذلك والعياذ بالله. وكل مؤمن وكل مؤمنة يخاف الله عز وجل ويستشعر أن الله يسمعه ويراه ويخاف من لقاء الله، لأنك لا بد من أنك ملاقيه، وسائلك عن أخيك وأختك. أخي في الله، كيف تقطع إخوانك بسبب زوجتك الظالمة إذا كانت ظالمة؟ وكيف تقطع إخوانك وأخواتك بسبب ما يكون من النساء من التحريض والتشويش والتشكيك ونحو ذلك من إثارة الضغائن ونحو ذلك مما يعين على القطيعة؟ لماذا يفعل المسلم هذا؟ أليس لنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العظة والذكرى؟ ذكرنا الله بالأرحام فأمرنا أن نصلها، وحرم علينا قطعها، وحذرنا من قطيعتها، وأخبر أن في ذلك لعنته وغضبه وسخطه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء: من كان مبتلا بقطيعة الرحم لا تنفع فيه الموعظة. ولذلك تجد البعض يسمع المواعظ التي لو صبت على الجبال لانهدت وخشعت واندكت ولا يتأثر، لأنه والعياذ بالله ختم على قلبه وران على قلبه رين المعصية التي منها قطيعة الرحم. فقطيعة الرحم بلاؤها عظيم، وعلى المسلم من الآن أن لا يدخل بينه وبين إخوانه وأخواته أحدا كائنا من كان إلا الآمر بالصلة، الحاث عليها، الحاض عليها، المذكر بعهود الآباء والأمهات. وإذا كان الإنسان يصل رحمه في عهد أبيه وأمه، فما الذي يمنعه من الصلة بعد وفاة الأم والأب؟ بل إن الصلة بعد وفاة الأم والأب آكد وأوجد، لأن هذا لأن حينئذ نحتاج إلى إخواننا وأخواتنا أكثر. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك وأن يتقي الله عز وجل. أما إذا كان الأخ والأخت هو الذي تصله ولا يصلك، وتمد إليه اليد فلا يصافحك، وتحسن إليه ويقابل الإحسان بالإساءة، ويؤذيك ويضرك، فما لك إلا الصبر. أما قلبك ونفسك فلا تسمع من زوجة ولا من قريب ولا من بعيد يدعوك إلى قطعة الرحم، فعليك بدعاية الله وحفظ وصاية الله، فإن الله وصاك بالرحم خيرا، وإنها الرحم التي تعلقت بحقوى الرحمن. فقال الله: ما قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأنا أقطع من قطعك؟ فتذكر رحمك الله، كيف يقول الله أصل من وصلك وهو الذي يعد ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فبشر واصلا لأخيه وأخته مرضاة لله وحفظا لأمه وأبيه، بشره بكل خير ينسأ في أثره ويبسط في رزقه ويزاد له في عمره ويبارك له في عيشه وينشرح صدره وييسر أمره. الله الله في الإخوان والأخوات، مهما جرى وكان ومهما وقع وحصل، فالإنسان يحرص على أن لا يدخل زوجاته، والعاقل يقول للزوجة: لا تدخلي بيني وبين إخواني وأخواتي. ولا تتكلمي بشيء إذا علم منها أنها تدعو إلى القطيعة ويسكتها ويمنعها من التدخل في ذلك ويأخذ الأمر بحزم طاعة لله ورسوله، وهذا هو الذي يرضي الله. وعلى المسلم أن يعلم أنه إذا وصل الرحم أنه يطيع الله ويمتثل أمره وشرعه، وقد بين الله أن من أطاعه فاز فوزا عظيما، والفوز من الله لا خسارة معه. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يتساهل في هذا الأمر، وألا يفتح الباب على نفسه من أي شخص يدعوه إلى القطيعة أو يحبب القطيعة إلى قلبه أو ييسرها له. وصلى الله وسلم وبارك عليه.